إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب احترام أسماء الله وتغيير الاسم لأجل ذلك. وأسماء الله عز وجل هي التي سمى بها نفسه أو سماه بها رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهل هذه الأسماء الحسنى الثابتة لله تبارك وتعالى مترادفة أو متباينة؟ باعتبار دلالة الأسماء على الذات تكون مترادفة، لأنها تدل على ذات واحدة وهو الله عز وجل، وباعتبار دلالتها على المعنى والصفة التي تحملها تكون متباينة، وإن كان بعضها قد يدل على ما تضمنه الآخر من باب دلالة اللزوم. فالخلاق، وهو من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، يتضمن صفة، وهي أن الله عز وجل هو خالق الخلق، ويتضمن الدلالة على العلم المستفاد من اسم العليم بالالتزام، لأنه لا يمكن أن يخلق شيء إلا بعلم، ويدل أيضا ويتضمن القدرة المستفادة من اسم القدير، ولكن بالالتزام، لأنه لا يمكن أن يخلق شيء إلا بعلم وقدر. وهل أسماء الله تبارك وتعالى مشتقة أو جامدة؟ يعني هل المراد بها الدلالة على الذات فقط أو على الذات والصفة؟ والجواب: أسماء الله تبارك وتعالى تدل على الذات والصفة، أما أسماؤنا نحن فيراد بها الدلالة على الذات فقط. فقد يسمى الرجل محمدا وهو من أشد الناس ذما، وقد يسمى عبد الله وهو من أفجر عباد الله. أما أسماء الله تبارك وتعالى وأسماء الرسول صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن وأسماء اليوم الآخر وما أشبه ذلك، فإنها أسماء متضمنة للأوصاف. أسماء الله تبارك وتعالى بعضها معلوم لنا وبعضها غير معلوم، بدليل قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح في دعاء الكرب: أسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. ما استأثر الله تبارك وتعالى بعلمه لا يعلمه أحد، أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي الحديث. وهل أسماء الله تبارك وتعالى محصورة بعدد معين؟ الجواب: أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى غير محصورة بعدد معين. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيحين: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. هذا فيما يحصى منها ويكون سببا لدخول الجنة، لأن الجملة جاءت كما هو واضح مرتبطة بما قبله: من أحصاها دخل الجنة. إن لله 99 اسما، لم يقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك وسكت، فتكون الأسماء محصورة في 99، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، من أحصاها، أي من أحصى ذلك العدد من الأسماء، دخل الجنة. فهي مبينة للجملة التي قبلها. وعليه فأنت تقول: عندي 100 جنيه صدقة، وهذا لا يدل على أنك لا تملك سواه، ولكن هذا القدر من المال هو الذي أرصدته وأعددته للصدقة، فلا ينفي أن يكون عندك لغير الصدقة مال كثير. هذه 99 غير معينة، بل هي موكولة لنا لنبحث حتى نحصل على 99، وهذا من حكمة إبهامها لأجل البحث حتى نصل إلى هذه الغاية. ولهذا نظائر منها: أن الله أخفى ليلة القدر وساعة الإجابة يوم الجمعة وساعة الإجابة في الليل ليجتهد الناس في الطلب. ومعنى أنها غير معينة أن الحديث الذي ورد فيه سرد الأسماء لا يثبت ولا يقوم، وهو الحديث الذي رواه الترمذي وغيره من رواية الوليد بن مسلم، وهو مدلس تدليس التسوية كما هو معلوم، وهو شر أنواع التدليس، وقد أدرج هذا العدد من الأسماء بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، ثم أتى بسرد الأسماء. هذا لا يثبت، فيعود الأمر إلى أصله، والثابت إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. فمن حكمة إبهامها أن يجد المسلم حتى يتحصل على تلك الأسماء، وأسماء الله تبارك وتعالى هي ما سمى الله به نفسه أو سماه بها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فهي توقيفية. وكذلك صفات الرب سبحانه وتعالى هي صفات توقيفية، فلا يسمى الله رب العالمين ولا يوصف إلا بما سمى أو وصف به نفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وأما معنى إحصاء هذه 99 وهو ما يترتب عليه دخول الجنة، فليس معنى ذلك أن تكتب في رقاع ثم تكرر حتى تحفظ، ولكن هنالك معنى يزيد على ذلك. فلا بد من الإحاطة بها لفظا، ولا بد من فهمها معنى، ولا بد من التعبد لله تبارك وتعالى بمقتضاها، وللتعبد بمقتضى الأسماء الحسنى وجهان. الوجه الأول أن ندعو الله تبارك وتعالى بها، لقول الله جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فنجعل الأسماء الحسنى وسيلة إلى تحصيل المطلوب، ونختار الاسم المناسب للمطلوب. فعند سؤال المغفرة نقول يا غفور اغفر لي، لأنه ليس من المناسب أن تقول يا شديد العقاب اغفر لي، بل هذا كأنه استهزاء، بل تقول يا شديد العقاب أجرني من عقابي، وتقول يا غني أغنني، ويا عليم علمني، ويا حفيظ احفظني، فتختار من الأسماء ما يتناسب مع مطلوب. فهذا هو الوجه الأول من وجهي التعبد لله تبارك وتعالى بمقتضى الأسماء الحسنى، وهو أن ندعو الله تبارك وتعالى بالثابت منه. الوجه الثاني أن تتعرض في عبادتك لما تقتضيه هذه الأسماء، فمقتضى الرحيم الرحمة، فيعمل المسلم العمل الصالح الذي يكون جالبا لرحمة الله، ومقتضى الغفور المغفرة، فيفعل المسلم ما يكون سببا في مغفرة ذنوبه. هذا هو معنى الإحصاء، الإحاطة بها لفظا وفهمها معنى، والتعبد لله تبارك وتعالى بمقتضاها. فإذا كان كذلك فالمرء جدير لأن يكون ما حصله من إحصاء الأسماء الحسنى التي ذكر عددها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث، لأن يكون ثمنا لدخول الجنة، ولكنه ليس ثمنا على وجه المقابلة، ولكن على وجه السبب، لأن الأعمال الصالحة سبب لدخول الجنة وليست بدلا. ولهذا ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله لن يدخل الجنة أحد بعمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. والحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. ولو أن الشيخ الشارح رحمه الله تعالى عدل عن ذكر الثمن في قوله فهو جدير لأن يكون ثمنا لدخول الجنة، لو أنه رحمه الله عدل عن ذلك لكان أحسن، وما احتاج إلى أن يستدرك على نفسه ليقول وهذا الثمن ليس على وجه المقابلة ولكن على وجه السبب. فلو أنه قال رحمه الله فإذا كان كذلك فهو جدير لأن يكون سببا لدخول الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لن يدخل الجنة أحد بعمله، والله جل وعلا يقول في القرآن المجيد تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. قد يظن بعض الناس أن هنالك تعارضا بين الحديث والآية، فيقول إن الآيات تقرر أنهم يورثون الجنة بما عملوا بما كنتم تعملون، والحديث يقرر أنه لن يدخل الجنة أحد بعمل. والحق أنه لا تعارض بين الحديث والآية، لأن الباء في الحديث هي باء السمنية، الباء في قول الرسول صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة أحد بعمله، هذه باء الثمنية، لأن الجنة لا يقابلها ثمن بحال. وأما ما هو في الآية فالباء في قول الله تبارك وتعالى بما كنتم تعملون هي باء السببية، فعندنا نفي وإثبات ولكنهما لا يتواردان على مورد واحد حتى يقع التناقض والاختلاف، وإنما يرد النفي على مورد ويرد الإثبات على مورد سواه، وإذا فلا تضاد ولا اختلاف. قال الشيخ رحمه الله: فلا تغتر يا أخي بعملك ولا تعجب فتقول أنا عملت كذا وكذا وسوف أدخل الجنة. قال ربنا جل وعلا: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. قال: هذا باعتبار ما نراه نحن نحو أعمالنا، فيجب أن نرى لله المنة والفضل علينا، لكن باعتبار الجزاء فقد قال ربنا جل وعلا: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فنؤمن بأن الله تعالى يجزي بالإحسان إحسانا. أسماء الله عز وجل ودلالتها على الذات والصفة جميعا تكون دلالة مطابقة، وأما دلالتها على الذات وحدها أو على الصفة وحدها فهي دلالة تضمن، وأما دلالتها على أمر خارج فهي دلالة الالتزام. مثال ذلك: الخلاق دل على الذات وهو الرب عز وجل، وعلى الصفة وهي الخلق جميعا، أي على الذات والصفة معا، دلالة مطابقة، ودل على الذات وحدها أو على الصفة وحدها دلالة تضمن، ودل على القدرة والعلم دلالة التزام. وأسماء الله عز وجل لا يتم الإيمان بها إلا بثلاثة أمور إذا كان الاسم متعديا، وبأمرين إذا كان الاسم لازما. إذا كان الاسم متعديا فيجب الإيمان بالاسم اسما لله عز وجل، ولا بد من الإيمان بما تضمنه الاسم من الصفة، وما تضمنه الاسم من أثر وحكم لأنه اسم متعد. فالعليم مثلا لا يتم الإيمان به حتى نؤمن بأن العليم من أسماء الله الحسنى، فنثبت لله تبارك وتعالى هذا الاسم كما أثبته لنفسه، ونؤمن بما تضمنه الاسم من الصفة وهي صفة العلم، ونؤمن بالحكم المترتب على ذلك وهو أنه تعالى يعلم كل شيء. وأما إذا كان الاسم غير متعد فنؤمن بأنه من أسماء الله الحسنى، ونؤمن بما يتضمنه من الصفة كاسمه تعالى الحي، نثبته لله جل وعلا كما أثبته الله تعالى لنفسه، فمن أسمائه تبارك وتعالى الحي، ونؤمن بما تضمنه الاسم من الصفة وهي صفة الحياة، فنثبت لله تبارك وتعالى صفة الحياة على كمالها، ليست مسبوقة بعدم وليست ملحوقة بموت، وهي متضمنة لجميع الكمالات مبرأة من جميع الآفات. والاسم غير متعد فيلزمنا أن نؤمن بهذين الأمرين وحدهما، وهما إثبات الاسم لله تبارك وتعالى والإيمان بما تضمنه الاسم من الصفة. من أسماء الله تبارك وتعالى ما يختص به مثل الله والرحمن ورب العالمين وما أشبه ذلك، ومن أسماء الله ما لا يختص به كالرحيم والسميع والعليم. قال تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. وقال جل وعلا عن النبي صلى الله عليه وسلم: بالمؤمنين رؤوف رحيم. قول المصنف رحمه الله تعالى: باب احترام أسماء الله، أي وجوب احترام أسماء الله، لأن احترامها احترام لله عز وجل، ومن تعظيم الله عز وجل فلا يسمى أحد باسم مختص بالله تبارك وتعالى. وأسماء الله جل وعلا تنقسم إلى قسمين: الأول ما لا يصح إلا لله، فهذا لا يسمى به غيره، وإن سمي به غيره وجب تغييره، كاسم الله والرحمن ورب العالمين وما أشبه. والثاني ما يصح أن يسمى به سوى الله، كالرحيم والسميع والبصير، فإن لوحظت الصفة منع من التسمي به، وإن لم تلاحظ الصفة جاز التسمي به على أنه علم محض، كما مر أنه يكون بالنسبة لمن سوى الله رب العالمين والنبي صلى الله عليه وسلم والقرآن والدار الآخرة بأسمائها يكون علما محضا، يعني لا يشترط أن يكون دالا على الصفة، فقد يسمى الرجل حكيما وهو من أسفه السفهاء إلى غير ذلك من تلك الإطلاقات. لأننا نلاحظ هنا أنه علم محض فلا تلاحظ الصفة. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فراضي كلا الفريقين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قال شريح ومسلم وعبد الله. قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فمن أكبرهم؟ قال قلت شريح، قال فأنت أبو شريح. رواه أبو داود والبخاري في التاريخ الكبير وفي الأدب المفرد، ورواه النسائي والبيهقي في السنن وكذلك الحاكم، وصححه الألباني رحمه الله في إرواء الغليل. عن أبي شريح هو هانئ بن يزيد الكندي، جاء وافدا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع قوم أنه كان يكنى أبا الحكم، أي ينادى به، والكنية ما صدر بأب أو أم أو أخ أو عم أو خال، وتكون للمدح كما في هذا الحديث، وتكون للذم كأبي جهل، وتكون لمصاحبة الشيء وملازمته كأبي هريرة، وتكون لمجرد العلمية كأبي بكر رضي الله عنه وأبي العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأنه ليس له ولد حيث إنه لم يتزوج أصلا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم. هو الحكم أي هو المستحق أن يكون حاكما على عباده، حاكما بالفعل، يدل له قوله وإليه الحكم. وإليه الحكم الخبر فيه جار ومجرور، وقد تقدم وتقديم الخبر على المبتدأ يفيد الحصر، وعلى هذا يكون الحكم راجعا إلى الله تعالى وحده. وحكم الله جل وعلا ينقسم إلى قسمين، الأول حكم كوني، وهذا لا راد له، فلا يستطيع أحد أن يرد الحكم الكوني بحال، ومنه قوله تعالى فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. والقسم الثاني من القسمين اللذين ينقسم إليهما حكم الله جل وعلا هو الحكم الشرعي، وينقسم الناس فيه إلى قسمين مؤمن وكافر، فمن رضي بحكم الله الشرعي وحكم به فهو مؤمن، ومن لم يرضى به ولم يحكم به فهو كافر. ومنه قوله تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وأما قوله جل وعلا أليس الله بأحكم الحاكمين، وقوله ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، فهو يشمل الكوني والشرعي، وإن كان ظاهر الآية الثانية أن المراد الحكم الشرعي، لأنه في سياق الحكم الشرعي، والشرعي يكون تابعا للمحبة والرضا والكراهة والسخط، وأما الكوني فعام في كل شيء. وفي الحديث دليل على أن من أسمائه تعالى الحكم. وأما بالنسبة للعدل فقد ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنه قال إن الله حكم عدل. قال الشيخ الشارح رحمه الله ولا أعرف فيه حديثا مرفوعا، ولكن قوله تعالى ومن أحسن من الله حكما لا شك أنه متضمن للعدل، بل هو متضمن للعدل وزيادة. فقال هانئ رضي الله عنه إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني، وهذا بيان لسبب تسميته أو تكنيته بأبي الحكم. أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا. والأشارة تعود إلى إصلاحه بين قومه لا إلى إطلاق هذه الكنية عليه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم غيرها. قال فما لك من الولد؟ قال قلت شريح ومسلم وعبد الله. والظاهر أنه ليس له إلا الثلاث، لأن الولد في اللغة العربية يشمل الذكر والأنثى، فلو كان عنده بنات لعدهن. قال فمن أكبرهم؟ قال قلت شريح. قال فأنت أبو شريح. فغيره النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني أبا الحكم إلى أبي شريح لأمرين. الأول أن الحكم هو الله، فإذا قيل يا أبا الحكم فإنه يدل على شيء لا يقبل. والأمر الثاني أن هذا الاسم الذي جعل كنية لهذا الرجل لوحظ فيه معنى الصفة وهي الحكم، فصار بذلك مطابقا لاسم الله وليس لمجرد العلميات المحضة بل للعلميات المتضمنة للمعنى، وبهذا يكون مشاركا لله سبحانه وتعالى في ذلك. ولهذا كناه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما ينبغي أن يكنى به. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى فيه أي في الباب مسائل، والباب هو باب احترام أسماء الله. المسألة الأولى احترام أسماء الله وصفاته ولو لم يقصد معناه. قال الشيخ الشارح بعد أن ذكر قول المصنف ولو لم يقصد معناه، قال هذا في النفس منه شيء، لأنه إذا لم يقصد معناه فهو جائز إلا إذا سمي بما لا يصلح إلا لله، كاسمه تعالى الله والرحمن، وكاسمه تعالى رب العالمين وما أشبه، فهذه لا تطلق إلا على الله مهما كان. وأما ما لا يختص بالله تبارك وتعالى فإنه يسمى به غير الله إذا لم يلاحظ معنى الصفة، بل كان المقصود مجرد العلميات المحضة، لأنه لا يكون مطابقا حينئذ لاسم الله وإنما هو علم محض. ولذلك كان في الصحابة من اسمه الحكم كالحكم بن الحارث السلمي والحكم بن سعيد بن العاص والحكم بن عبد الله الثقفي وغيرهم رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولم يغيره النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنه لم يقصد به إلا العلمية ولم تقصد الصفة التي يتضمنها الاسم. وفي الصحابة من اسمه حكيم كحكيم بن حزام وحكيم بن الحارث الطائفي وحكيم بن طلق الأموي وكغيرهم رضي الله عنه، وقد أقره النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يغير. فالذي يحترم من أسماء الله تبارك وتعالى ما يختص به أو ما يقصد به ملاحظة الصفة. المسألة الثانية تغيير الاسم لأجل ذلك، كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أبي شريح. الثالثة اختيار أكبر الأبناء للكنية، وهذه مأخوذة من سؤال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فمن أكبرهم؟ قال شريح، قال فأنت أبو شريح. ولا يؤخذ من الحديث استحباب التكني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يغير كنيته إلى كنية مباحة، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يكنى ابتداء. ويستفاد من الحديث ما يلي أنه ينبغي لأهل الوعظ والإرشاد والنصح إذا أغلقوا بابا محرما أن يبينوا للناس المباح. ويستفاد من الحديث أن الحكم لله وحده لقوله صلى الله عليه وسلم وإليه الحكم. أما الكوني فلا نزاع فيه، إذ لا يعارض الله أحد في أحكامه الكوني. وأما الشرعي فهو محك الفتنة والامتحان والاختبار، فمن شرع للناس شرعا سوى شرع الله ورأى أنه أحسن من شرع الله وأنفع للعباد، أو أنه مساو لشرع الله، أو أنه يجوز ترك شرع الله إليه، فإنه كافر لأنه جعل نفسه ندا لله عز وجل سواء في العبادات أو المعاملة. والدليل على ذلك قوله تعالى فحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، فدلت الآية على أنه لا أحد أحسن من حكم الله ولا مساو لحكم الله، لأن أحسن اسم تفضيل معناه لا يوجد شيء في درجته، ومن زعم ذلك فقد كذب الله عز وجل. قال جل وعلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وهذا دليل على أنه لا يجوز العدول عن شرع الله إلى غيره وأنه كفر. فإن قيل قال الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، فالجواب قال الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وهذا دليل على كفره، لأنه قال يزعمون أنهم آمنوا، وهذا إنكار لإيمانهم. فظاهر الآية أنهم يزعمون بلا صدق ولا حق. وقوله صلى الله عليه وسلم وإليه الحكم يدل على أن من جعل الحكم لغير الله فقد أشرك. ويجب على طالب العلم أن يعرف الفرق بين التشريع الذي يجعل نظاما يسار عليه ويستبدل به القرآن، وبين أن يحكم في قضية معينة بغير ما أنزل الله، فهذا قد يكون كفرا أو فسقا أو ظلما. فيكون كفرا إذا اعتقد أنه أحسن من حكم الشرع أو مماثل له، ويكون فسقا إذا كان لهوى في نفس الحاكم، ويكون ظلما إذا أراد مضرة المحكوم عليه. وظهور الظلم في هذه أبين من ظهوره في الثانية، وظهور الفسق في الثانية أبين من ظهوره في الثالث. فالشيخ رحمه الله يتكلم عن قضية معينة يحكم فيها بغير ما أنزل الله، فيعدل الحاكم عن حكم الله تبارك وتعالى إلى حكم سواه في قضية معينة. أما الذي يجعل تشريعا نظاما يسار عليه ويستبدل به القرآن فهذا حكمه أنه يكفر. والتفصيل في هذا الذي يحكم في قضية معينة بغير ما أنزل الله، فهذا قد يكون فعله كفرا أو فسقا أو ظلما. فيكون كفرا إذا اعتقد أنه أحسن من حكم الشرع أو مماثل له، ويكون فسقا إذا كان لهوى في نفس الحاكم، ويكون ظلما إذا أراد مضرة المحكوم عليه. قال الشيخ الشارح رحمه الله: تغيير الاسم إلى ما هو أحسن إذا تضمن أمرا لا ينبغي، كما غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعض الأسماء المباحة، ولا يحتاج ذلك إلى إعادة فيما يتعلق بلفظ العقيقة كما يتوهمه بعض العامة. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. قال الشيخ الشارح رحمه الله: هذه الترجمة فيها شيء من الغموض، والظاهر أن المراد من هزل بشيء فيه ذكر الله كالأحكام الشرعية، أو هزل بالقرآن، أو هزل بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فيكون معطوفا على قوله بشيء. والمراد بالرسول هنا اسم جنس فيشمل جميع الرسل، وليس المراد محمد صلى الله عليه وسلم، فأل للجنس وليست للعهد في قوله الرسول. من هزل أي سخر واستهزأ ورآه لعبا ليس جدا. ومن هزل بالله أو بآياته الكونية أو الشرعية أو برسله فهو كافر، لأن منافاة الاستهزاء للإيمان منافاة عظيمة، إذ كيف يسخر ويستهزئ بأمر يؤمن به؟ فالمؤمن بالشيء لا بد أن يعظمه وأن يكون في قلبه من تعظيمه ما يليق به. والكفر كفران: كفر إعراض وكفر معارضة، والمستهزئ كافر كفر معارضة، فهو أعظم ممن يسجد لصنم فقط. وهذه المسألة خطيرة جدا، ورب كلمة أوقعت بصاحبها البلاء بل والهلاك وهو لا يشعر. فقد يتكلم الإنسان بالكلمة من سخط الله عز وجل لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار. فمن استهزأ بالصلاة ولو نافلة، أو بالزكاة أو الصوم أو الحج، فهو كافر بإجماع المسلمين. كذلك من استهزأ بالآيات الكونية بأن قال مثلا إن وجود الحر في أيام الشتاء سفة، أو قال إن وجود البرد في أيام الصيف سفة، فهذا كفر مخرج من الملة، لأن الرب عز وجل كل أفعاله مبنية على الحكمة، وقد لا نستطيع بلوغها، بل لا نستطيع بلوغها. ثم أعلم أن العلماء اختلفوا في من سب الله أو رسوله أو كتابه هل تقبل توبته أو لا تقبل، على قولين: القول الأول أنها لا تقبل، وهو المشهور عند الحنابلة، بل يقتل كافرا ولا يصلى عليه ولا يدعى له بالرحمة، ويدفن في محل بعيد عن قبور المسلمين ولو قال إنه تاب أو إنه أخطأ. لأنهم يقولون إن هذه الردة أمرها عظيم وكبير لا تنفع فيها التوبة. وقال بعض أهل العلم إنها تقبل، أي توبة من سب الله أو رسوله أو كتابه، إذا علمنا صدق توبته إلى الله وأقر على نفسه بالخطأ، ووصف الله تعالى بما يستحق من صفات التعظيم، وذلك لعموم الأدلة الدالة على قبول التوبة، كقوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ومن الكفار من يسبون الله ومع ذلك تقبل توبته. قال الشيخ الشارح رحمه الله: وهذا هو الصحيح، إلا أن ساب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تقبل توبته ويجب قتله، بخلاف من سب الله عز وجل فتقبل توبته ولا يقتل، لا لأن حق الله دون حق الرسول صلى الله عليه وسلم، بل لأن الله أخبرنا بعفوه عن حقه إذا تاب العبد إليه بأنه يغفر الذنوب جميعا. وأما ساب الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يتعلق به أمران: الأول أمر شرعي لكونه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن هذا الوجه تقبل توبته إذا تاب. والثاني أمر شخصي لكونه من المرسلين، ومن هذا الوجه يجب قتله لحقه صلى الله عليه وآله وسلم، ويقتل الساب بعد توبته على أنه مسلم، فإذا قتل غسلناه وكفناه وصلينا عليه ودفناه مع المسلمين. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد ألف كتابا برأسه في هذه المسألة اسمه الصارم المسلول في حكم قتل ساب الرسول، أو الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك لأنه استهان بحق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وكذا لو قذفه فإنه يقتل ولا يجلد. فإن قيل: أليس قد ثبت أن من الناس من سب الرسول صلى الله عليه وسلم وقبل منه وأطلقه؟ فالجواب: بلى، هذا صحيح، ولكن هذا في حياته صلى الله عليه وسلم وقد أسقط حقه، أما بعد موته فلا ندري، فننفذ ما نراه واجبا في حق من سبه صلى الله عليه وآله وسلم. فإن قيل: احتمال كونه يعفو عنه أو لا يعفو عنه موجب للتوقف، فالجواب إنه لا يوجب التوقف، لأن المفسدة حصلت بالسب، وارتفاع أثر هذا السب غير معلوم والأصل بقاؤه. فإن قيل: أليس الغالب أن الرسول صلى الله عليه وسلم عفى عمن سبه؟ فالجواب: بلى، وربما كان في حياة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إذا عفى قد تحصل المصلحة ويكون في ذلك تأليف، كما أنه صلى الله عليه وسلم يعلم أعيان المنافقين ولم يقتلهم لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. ولكن الآن لو علمنا أحدا بعينه من المنافقين لقتلناه. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: إن عدم قتل المنافق المعلوم إنما هو في حياة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فقط. والعلة التي صار إليها العلماء وذكرها الشيخ رحمه الله بلون من ألوان التفصيل الذي أورث غموضا في الإجابة عن هذا السؤال: وهل حق الله تبارك وتعالى دون حق الرسول؟ فمن سب الله تبارك وتعالى وتاب قبلت توبته ولم يقتل، ومن سب النبي صلى الله عليه وسلم وتاب تقبل توبته ويقتل في كل حال. فساب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقتل في كل حال، تاب أم لم يتب، ولكن إن لم يتب فإنه يقتل ردة، وإذا تاب يقتل حدا لسبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإن قبلت توبته. فقد يستشكل بعض الناس فيقول: هل حق الرسول فوق حق الله جل وعلا؟ والجواب كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن حق الله تبارك وتعالى قد بين لنا ربنا تبارك وتعالى أنه قد عفى وتنازل عن هذا الحق سبحانه وتعالى، وأما الرسول فإنا لا ندري هل تنازل عن حقه أو لا، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أفضى إلى ربه وعليه، فلا بد من قتل الساب على كل حال، وإن اختلفت الصفة التي يتصف بها عند قتله من الردة أو الحد. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب الآية. ولئن سألتهم الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أي سألت هؤلاء الذين يخوضون ويلعبون بالاستهزاء بالله وكتابه ورسوله والصحابة، ليقولن جواب القسم. قال ابن مالك رحمه الله: واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم. ولهذا جاءت اللام التي تقترن بجواب القسم دون الفاء التي تقع في جواب الشرط. ليقولن أي المسؤولون، إنما كنا نخوض ونلعب أي ما لنا قصد، ولكننا نخوض ونلعب. واللعب يقصد به الهزل، وأما الخوض فهو كلام عائم لا زمام له، هذا إذا وصف بذلك القول. وأما إذا لم يوصف به القول فإنه يكون الخوض في الكلام واللعب في الجوارح. إنما كنا نخوض ونلعب، إنما أداة حصر، أي ما شأننا وحالنا إلا أننا نخوض ونلعب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، الاستفهام للإنكار والتعجب، فينكر عليهم أن يستهزئوا بهذه الأمور العظيمة ويتعجب كيف يكون أحق الحق محلا للسخرية. أبالله أي بذاته وصفاته، وآياته جمع آية ويشمل الآيات الشرعية، كالاستهزاء بالقرآن بأن يقال هذا أساطير الأولين والعياذ بالله، أو يستهزأ بشيء من الشرائع كالصلاة والزكاة والصوم والحج. أما الآيات الكونية فكأن يسخر بما قدره الله تعالى، كيف يأتي هذا في هذا الوقت، كيف يخرج هذا الثمر من هذا الشيء، كيف يخلق هذا الذي يضر الناس ويقتلهم، يقول ذلك استهزاء وسخرية، فهذا استهزاء بآيات الله الكونية. قل أبالله وآياته ورسوله، المراد هنا محمد صلى الله عليه وسلم، كنتم تستهزئون لا تعتذروا، والمراد بالنهي التيئيس، أي إنههم عن الاعتذار تيئيسا لهم بقبول اعتذارهم، قد كفرتم بعد إيمانكم، أي بالاستهزاء وهم لم يكونوا منافقين خالصين بل كانوا مؤمنين، ولكن إيمانهم كان ضعيفا، ولهذا لم يمنعهم من الاستهزاء بالله وآياته ورسوله. إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. نعفو ضمير الجمع للتعظيم والعظمة، أي الله عز وجل. عن طائفة منكم، قال بعض أهل العلم هؤلاء حضروا وصار عندهم كراهية لهذا الشيء، لكنهم داهنوا فصاروا في حكمهم لجلوسهم إليهم في مجلس الاستهزاء، لكنهم أخفوا لما في قلوبهم من الكراهة، ولهذا عفى الله عنهم وهداهم للإيمان وتابوا. نعذب طائفة، هذا جواب الشرط، أي لا يمكن أن نعفو عن الجميع، بل إن عفونا عن طائفة فلا بد أن نعذب الآخرين بأنهم كانوا مجرمين. الباء للسببية، أي بسبب كونهم مجرمين بالاستهزاء وعندهم جرم والعياذ بالله، فلا يمكن أن يوفقوا للتوبة حتى يعفى عنه. ويستفاد من الآيتين بيان علم الله عز وجل بما سيكون، لقوله: ولئن سألتهم ليقولن، وهذا مستقبل، فالله عالم بما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. قال تعالى: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. ويستفاد من الآيتين أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يحكم بما أنزل الله إليه، حيث أمره أن يقول: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. ويستفاد منهما أن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله من أعظم الكفر بدليل الاستفهام والتوبيخ، وأن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله أعظم استهزاء وقبحا، لقوله: أبالله وآياته، وتقديم المتعلق يدل على الحصر، كأنه ما بقي إلا أن تستهزئوا بهؤلاء الذين ليسوا محلا للاستهزاء، بل أحق الحق هؤلاء الثلاثة. ويستفاد من الآيتين أن المستهزئ بالله يكفر، لقوله تعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ويستفاد من الآيتين استعمال الغلظة في محلها، وإلا فالأصل أن من جاء يعتذر يرحم، لكنه هنا ليس أهلا للرحمة. ويستفاد منهما قبول توبة المستهزئ بالله لقوله تعالى إن نعفو عن طائفة، وهذا أمر قد وقع، فإن من هؤلاء من عفي عنه وهدي للإسلام وتاب وتاب الله عليه، وهذا دليل للقول الراجح أن المستهزئ بالله تقبل توبته، لكن لا بد من دليل بين على صدق توبته، لأن كفره من أشد الكفر أو هو أشد الكفر، فليس مثل كفر الإعراض أو الجحد. وهؤلاء الذين حضروا السب مثل الذين سبوا، قال تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، وهم يستطيعون المفارقة. والنبي صلى الله عليه وسلم امتثل أمر الله بتبليغهم، حتى إن الرجل الذي جاء يعتذر صار يقول له أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، ولا يزيد على هذا أبدا، مع إمكان أن يزيده توبيخا وتقريعا. قال المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك كذبت، ولكنك منافق لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبق. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق. قال ابن عمر كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة تنكب رجليه وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، ما يلتفت إليه وما يزيده عليه. أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم وسلكه الشيخ مقبل في الصحيح المسند من أسباب النزول. عن ابن عمر هو عبد الله، ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة الثلاثة تابعيون، فالروايات عن ابن عمر مرفوعة وعن الثلاثة الآخرين مرسلة. دخل حديث بعضهم في بعض، أي إن هذا الحديث مجموع من كلامهم، وهذا يفعله بعض أئمة الرواة كالزهري وغيره، فيحدثه جماعة بشأن قصة من القصص كحديث الإفك مثلا، فيجمعون هذا ويجعلونه في حديث واحد ويشيرون إلى هذا فيقولون مثلا دخل حديث بعضهم في بعض، أو يقول حدثني بعضهم بكذا وبعضهم بكذا وما أشبه ذلك. أنه قال رجل في غزوة تبوك، وتبوك في أطراف الشام، وكانت هذه الغزوة في رجب حين طابت الثمار، وكان مع الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة نحو 30,000، ولما خرجوا رجع عبد الله بن أبي بنحو نصف المعسكر، حتى قيل إنه لا يدرى أي الجيشين أكثر، الذين رجعوا أو الذين ذهبوا، مما يدل على وفرة النفاق في تلك السنة. وكانت غزوة تبوك في السنة 9، وسببها أنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن قوما من الروم ومن متنصرة العرب يجمعون للمسلمين، فأراد أن يغزوهم صلى الله عليه وسلم إظهارا للقوة وإيمانا بنصر الله عز وجل. أنه قال رجل في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، ما رأينا تحتمل أن تكون بصرية وتحتمل أن تكون علمية قلبية، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، المفعول الأول مثل قرائنا، والمراد بهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، أرغب بطونا المفعول الثاني، أرغب بطونا أي أوسع بطونا، وإنما كانت الرغبة هنا بمعنى السعة، لأنه كلما اتسع البطن رغب الإنسان في الأكل. ولا أكذب ألسنا، الكذب الإخبار بخلاف الواقع، والألسن جمع لسان، والمراد ولا أكذب قولا. واللسان يطلق على القول كثيرا في اللغة العربية، كما في قوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، أي بلغتهم. ولا أجبن عند اللقاء، والجبن خور في النفس يمنع المرء من الإقدام على ما يكره، فهو خلق نفسي ذميم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستعيذ بالله منه، كما في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري. فكان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الجبن لما يحصل فيه من الإحجام عما ينبغي الإقدام عليه، فلهذا كان صفة ذميمة. وهذه الأوصاف تنطبق على المنافقين لا على المؤمنين، فالمؤمن يأكل بمعا واحد، ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، والكافر يأكل في سبعة أمعاء. والمؤمن أصدق الناس لسانا، لا سيما النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإن الله وصفهم بالصدق في قوله للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والمنافقون أكذب الناس كما قال الله فيهم والله يشهد إنهم لكاذبون. وجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الكذب من علامات النفاق، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين. والمنافقون من أجبن الناس، قال تعالى يحسبون كل صيحة عليهم، فلو سمعوا أحدا ينشد ضالة لقالوا عدو عدو، وهم أحب الناس للدنيا، إذ أصل نفاقهم من أجل الدنيا ومن أجل أن تحمى دماؤهم وأموالهم وأعراضهم. لما قال ذلك الذي قال، قال له عوف بن مالك رضي الله عنه كذبت، أي أخبرت بخلاف الواقع، وفي ذلك دليل على تكذيب الكذب مهما كان الأمر، وأن السكوت عليه لا يجوز، ولكنك منافق، لأنه لا يطلق هذه الأوصاف على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رجل تسمى بالإسلام إلا منافق. وبهذا يعرف أن من يسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كافر، لأن الطعن فيهم طعن في الله ورسوله وشريعته، فيكون طعنا في الله لأنه طعن في حكمته حيث اختار لأفضل خلقه أسوأ خلقه، وطعنا في الرسول صلى الله عليه وسلم لأنهم أصحابه والمرء على دين خليله، والإنسان يستدل على صلاحه أو فساده أو سوء أخلاقه أو صلاحها بالقرين. ويكون طعنا في الشريعة، يعني سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة رضي الله عنهم الواسطة بيننا وبين الرسول صلى الله عليه وسلم في نقل الشريعة، وإذا كانوا بهذه المثابة فلا يوثق بهذه الشريعة. لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبق، أي بالوحي من الله تعالى، والله عليم بما يفعلون وبما يريدون وبما يبيتون. قال تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. فوجد القرآن قد سبق، فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته. والظاهر أن هذا من باب عطف التفسير، لأن ركوب الناقة هو الارتحال. وقد ارتحل وركب ناقته فقال يا رسول الله إنما كنا نقود ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق. قال ابن عمر كأني أنظر إليه متعلقا، كأن إذا دخلت على مشتق فهي للتوقع، وإذا دخلت على جامد فهي للتشبيه، وهنا دخلت على جامد، والمعنى كأنه الآن أمامي من شدة يقيني به، كأني أنظر الآن إليه، كأني أنظر إليه متعلقا بنسعتي، وهي الحزام الذي يربط به الرحل، بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة تنكب رجليه، أي يمشي والحجارة تضرب رجليه، وكأنه والله أعلم يمشي بسرعة، ولكنه لا يحس في تلك الحال لما دخل عليه من الكرب يريد أن يعتذر، وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ ما يلتفت إليه وما يزيده عليه، أي لا يزيده على ما ذكر من توبيخ امتثالا لأمر الله عز وجل، وكفى بالقول الذي أرشد الله إليه نكاية وتوبيخا. قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل، أي في الباب، وهو باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أو القرآن. المسألة الأولى وهي العظيمة أن من هزل بهذا كافر، أي من هزل بالله وآياته ورسوله، وهو من نواقض الإسلام. فمن نواقض الإسلام الاستهزاء بالله أو بالرسول صلى الله عليه وسلم أو بكتابه أو بالشريعة، وهو من النواقض التي يتورط فيها كثير من الناس. المسألة الثانية أن هذا هو تفسير الآية في من فعل ذلك كائنا من كان، أي سواء كان منافقا أو غير منافق ثم استهزأ، فإنه يكفر كائنا من كان. المسألة الثالثة الفرق بين النميمة والنصيحة لله ولرسوله. فالنميمة من نم الحديث، أي نقله ونسبه إلى غيره، وهي نقل كلام الغير للغير بقصد الإفساد، والنميمة من أكبر الذنوب. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لا يدخل الجنة نمام. وأخبر عن رجل يعذب في قبره كما في الصحيحين لأنه كان يمشي بالنميمة. وأما النصيحة لله ورسوله فلا يقصد بها ذلك، وإنما يقصد بها احترام شعائر الله عز وجل، وإقامة حدوده، وحفظ شريعته. وعوف بن مالك نقل كلام هذا الرجل لأجل أن يقام عليه الحد أو ما يجب أن يقام عليه، وليس قصده مجرد النميمة. ومن ذلك لو أن رجلا اعتمد على شخص ووثق به، وهذا الشخص يكشف سره ويستهزئ به في المجالس، فإنك إذا أخبرت هذا الرجل بذلك فليس هذا من النميمة بل من النصيحة، فتحذره منه. المسألة الرابعة الفرق بين العفو الذي يحبه الله والغلظة على أعداء الله. العفو الذي يحبه الله والذي فيه إصلاح، لأن الله اشترط ذلك في العفو فقال: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، أي كان عفوه مشتملا على الإصلاح. وقال بعضهم: أي أصلح الود بينه وبين من أساء إليه، وهذا تفسير قاصر. والصواب أن المراد به أصلح في عفوه، أي كان في عفوه إصلاح. فمن كان عفوه إفسادا لا صلاحا فإنه آثم بهذا العفو. ووجه ذلك من الآية ظاهر، لأن الله تعالى قال: عفا وأصلح، ولأن العفو إحسان والفساد إساءة، ودفع الإساءة أولى، بل العفو حينئذ محرم. فمن عفا فلم يكن عفوه مؤديا إلى الإصلاح، وأدى إلى استشراء الفساد أو زيادته أو عدم ردع من تعلق به الأمر، فهذا العفو حينئذ محرم. والنبي صلى الله عليه وسلم غلظ على هذا الرجل لكونه صلى الله عليه وسلم لم يلتفت إليه، ولا يزيد على هذا الكلام الذي أمره الله تعالى به، مع أن الحجارة تنكب رجل الرجل، ولم يرحمه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرق له، ولكل مقام مقال. فينبغي أن يكون الإنسان شديدا في موضع الشدة، لينا في موضع اللين، لكن أعداء الله عز وجل الأصل في معاملتهم الشدة. قال تعالى في وصف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال جل وعلا: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ذكرها الله جل وعلا في سورتين من القرآن، مما يدل على أنها من أهم ما يكون. لكن استعمال اللين أحيانا للدعوة والتأليف قد يكون مستحسنا على أن يوضع في محله، فلا بد من وضع اللين في محله والشدة في محلها، لأن وضع اللين في موضع الحزم مؤد إلى كثير من المفاسد، كما أن وضع الشدة في موضع اللين يكون مؤديا أيضا إلى كثير من المفاسد. المسألة الخامسة أن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل، فالأصل في الاعتذار أن يقبل، لا سيما إذا كان المعتذر محسنا، لكن حصلت منه هفوة، فإن علم أن الاعتذار باطل فإنه لا يقبل. وهذا الباب الذي عقده المصنف رحمه الله تعالى من أهم الأبواب لكثرة وقوع كثير من الناس فيه، فإن كثيرا من الناس ربما استهزأ بالله تبارك وتعالى، وربما استهزأ بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وربما استهزأ بالقرآن العظيم، وربما استهزأ بشرع الله رب العالمين. وكثير من الناس قد يستهزئ بالآيات الكونية كأنه ينفي الحكمة عن الله تبارك وتعالى، ويستهزئ بالله عز وجل فيما قضى وحكم به وقدر. وكثير من المسلمين لا يعلمون أن هذا من نواقض الإسلام العظيم، وأنه ردة عن دين رب العالمين، ويترتب على تلك الردة ما يترتب عليها من أحكامها. كثير من المسلمين لأن أكثر الدعاة شغلوهم بما لا فائدة من ورائه ولا طائل تحته، بل شغلوهم بما يضر ولا ينفع في الدين وفي الدنيا، ولم يعلموهم أمثال هذه الأمور العظيمة التي يحفظ الله بتعلمها إسلامهم عليهم. فما أكثر ما تسمع سبا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتعريضا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك بالقرآن المجيد أو بشرع الله رب العالمين، ناهيك عن سب الله تبارك وتعالى وقول السوء في حقه جل جلاله. على الإنسان أن يتعلم هذا تعلما صحيحا، وأن يجتنب هذا الناقض من نواقض الإسلام، وأن يعلم ما دونه من النواقض، لأن كثيرا من الناس يخرج من الملة من حيث يعلم أو من حيث لا يعلم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن الإنسان إذا أضاف النعمة إلى عمله وكسبه ففيه نوع من الإشراك بالربوبية، وإذا أضافها إلى الله لكنه زعم أنه مستحق لذلك، وأن ما أعطاه الله ليس محض تفضل لكن لأنه أهل له مستحق، ففيه نوع من التعالي والترفع في جانب العبودية. فعقد المصنف رحمه الله تعالى له بابا في كتاب التوحيد. وقد ذكر الشيخ رحمه الله في هذا الباب آيتين: الأولى ما ترجم به للباب، وهي قوله جل وعلا: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. والضمير يعود على الإنسان، والمراد به الجنس، وقيل المراد به الكافر، والظاهر أن المراد به الجنس، إلا أنه يمنع من هذه الحال الإيمان، فلا يقول ذلك القول مؤمن. قال تعالى قبلها: إليه يرد علم الساعة، وما تخرج من ثمرات من أكمامها، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد، وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل، وظنوا ما لهم من محيص. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. هذه حال الإنسان من حيث هو إنسان، لكن الإيمان يمنع الخصال السيئة المذكورة منا أضافه الله إليه لوضوح كونها من الله ولتمام منته بها. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته، أي أنه لم يذق الرحمة من أول أمره، بل أصيب بضراء كالفقر وفقد الأولاد وغير ذلك، ثم أذاقه بعد ذلك الرحمة حتى يحس بها وتكون لذتها والسرور بها أعظم كالذائق للطعام بعد الجوع. مسته أي أصابته وأثرت فيه، لا يقولن هذا لي، وهذا كفر بنعمة الله جل وعلا وإعجاب بالنفس. واللام في قوله لا يقولن واقعة في جواب القسم المقدر قبل اللام في قوله ولئن أذقناه. فهذا الذي يمن الله تعالى عليه بالنعمة، فيضيفها إلى عمله وكسبه، قد أشرك بالربوبية أو ادعى أنه مستحق لها، فهذا ترفع وتعال في جانب العبودية. أسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يغفر للإمام المصنف وأن يرحمه رحمة واسعة، وأن يغفر للعلامة الشارح وأن يرحمه رحمة واسعة، وأن يغفر لنا ولإخواننا من أهل السنة على منهاج النبوة في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يرحمنا رحمة واسعة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.